بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثالث في شرح الأجرومية للشيخ أحمد زيني دحلان. الدرس الثالث هو باب معرفة علامات الإعراب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا ما يسمى علامات الرفع. فعلامات الرفع 4: أولا الضمة، يعني أن الكلمة يعرف رفعها بواحدة من 4 علامات، إما الضمة كما تقول جاء زيد، فحينما تقول جاء زيد فزيد فاعل، فاعل مرفوع، مرفوع بجاء، جاء هي العامل، جاء هي التي رفعت زيدا، فزيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. وتكون الواو أو الواو نحو جاء أبوك، فجاء أبوك جاء عامل رفعت أبوك، فأبوك فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه نيابة عن الضمة، لأن الأصل الضمة، الأصل في الإعراب أن يكون بحركة، وأما الواو حرف. وأما الضمة التي هي الأصل، ومعنى كلمة الأصل يعني الأكثر، حينما نقول الأصل الأصل الأصل أي الأكثر، فالأكثر بالنسبة للعلامات أن تكون علامات أصول، علامات أصول وهي الحركات وليست حروف. أما الضمة فهي أم للواو، والواو بنتها، والبنت أكبر من أمها. فجاء أبوك فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو، هذه العلامة الثانية من علامات الرفع، علامة الثانية من علامة رفع هي الواو. وجاء الزيدون العلامة الثانية من علامات رفع الواو، لكن جاء أبوك أسماء خمسة يرفع بالواو، والزيدون جمع مذكر سالم يرفع بالواو. صار لدينا الآن الاسم المفرد جاء زيدون يرفع بالضمة، أسماء الخمسة ترفع بالواو، جمع المذكر السالم يرفع بالواو. وأما النون، هذه النون عوض عن التنوين فيما إذا كان الاسم مفردا، تقول مؤمن زيد، تصبح في حالة الجمع زيدون، هذه النون عوض عن التنوين. وهذه الواو عوض عن الضمة، جاء الزيدون. فأبوك التي هي من الأسماء الخمسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لكن كثيرا ما نسمع فاعل مرفوع بالواو، الواو لا ترفع، هي علامة للرفع، أما الذي يرفع هو العامل، العامل جاء هي التي رفعت أبوك وليست الواو التي رفعت. والزيدون فاعل مرفوع بالواو أيضا، هاتان علامتان للرفع، أما العلامة الأولى فهي الضمة في الاسم المفرد، والعلامة الثانية وهو الواو، الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم، وتكون علامة الرفع في الأسماء الخمسة. سيأتي معنا ما معنى كلمة الأسماء الخمسة إن شاء الله تعالى. العلامة الثالثة للرفع علامة رفع الألف، نحو جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع، لا نقول مرفوع بالألف، نقول وعلامة رفع الألف، لأنه مرفوع بجاء، جاء هي التي رفعت زيدان، هي العامل. أما الألف فهي علامة، ففرق بين العامل والعلامة. وأما النون الزيداني، هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فالاسم المفرد زيد، فهذا التنوين أصبح في المثنى نون، فالزيداني فاعل مرفوع بالألف أو النون، ونحو يضربان، لكن يضربان هذه فعل من أفعال الخمسة، هذه ترفع أيضا بثبوت النون، هذه العلامة الثالثة للرفع، العلامة الأولى الضمة، العلامة الثانية الواو، العلامة الثالثة الألف، العلامة الرابعة ثبوت النون. ثبوت النون أين يكون علامة للرفع؟ في الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية، مثلا يقومان وتقومان في المخاطب والغائب، هاتان كلمتان. الثالثة يقومون بالماضي وتقومون، هي أربعة. والخامس هو ياء المؤنث المخاطب لا تكون إلا واحدة. نعم، هذه العلامة الرابعة من علامات الرفع. إذن علامات الرفع لن تجد في اللغة العربية كلها علامة خامسة للرفع، أما أن تكون علامة الرفع الألف أو الواو أو ثبوت النون أو الضمة. أما الواو تكون في موضعين، تكون الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة. وما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أما أبوك الأب، نفس الأب اسمه أبوك، أب يعني. أما الواو وهي علامة والكاف مضاف إليه، لأن هذه الأسماء الخمسة حتى ترفع بالألف وتنصب، حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. ما معنى أن تكون مفردة؟ بأي لا تكون مثنات، ما تكون مثنى يعني أبواني، أخواني، فماني، ذا مال، ذوى مال، لا تكون مثنات، ولا تكون مجموعة آباء، ولا تكون مجموعة بمعنى لا تكون مجموعة، لا جمع تكسير، لا جمع مذكر سالم، أما آباء جمع تكسير، أما مررت بالأبينا جمع مذكر سالم. فيشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، مثل أب مفرد، اسم مفرد، ليس مثنى وليس جمعا. إن كان مثنى أو كان جمعا لا يدخل في الأسماء الخمسة. هذا الشرط الأول للأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي خمسة، ما هي هذه الخمسة؟ أب، أخ، حم، فو، ذو. كلمة فو يعني محذوف الميم منها أصلا، فم، الفم يعني نفس الفم لكن نحذف الميم، والفم حيث الميم منه بان أي قطع أو ظهر أو انفصل. فهذه الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو يشترط أن تكون مفردة، أن لا تكون مثنى ولا تكون مجموعة، وأن تكون مكبرة بأن لا تكون مصغرة، أبي، أخي، حمي، هذه مصغرة. إذا كانت مصغرة هذه الأسماء الخمسة لم تعد ترفع بالواو، ترفع بالحركات التي هي ضمة. جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. فإذا الشرط الثاني للأسماء الخمسة، أولا أن تكون مفردة بأن لا تكون مثنات ولا مجموعة، الشرط الثاني بأن تكون مكبرة بأن لا تكون مصغرة، يعني هي معنى مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة لكن لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة هذا شرط أول لغير ياء المتكلم، شرط ثاني. أما الشرط الأول خرج به بأن لا تكون مضافة، جاء أب رأيت أبا، مررت بأب، جاء أخ رأيت أخا، مررت بأخ. إن لم تكن مضافة أصلا فتعرف الحركات، وإذا كانت مضافة لياء المتكلم أيضا تعرف الحركات، لكن إذا كانت مضافة لياء المتكلم، جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، هذه تعرف بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع نظور اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. لكن نحن اشترطنا أن تكون مضافة شرط أول، والشرط الثاني هذه الإضافة لا تكون لياء المتكلم. مثال على هذه الشروط متوفرة، جاء أبوك، هذه مضافة للكاف، جاء أبوها مضافة للهاء، جاء أبوكم مضاف لكم، جاء أبو هريرة مضاف إلى هريرة، جاء أبو حنيفة مضاف إلى حنيفة، رأيت أبا حنيفة، وهكذا. فإذا يشترط في الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو أن تكون مفردة، هذا شرط أول، يعني لا تكون مكبرة ولا مثنى، لا تكون مجموعة ولا تكون مثنى، ليست جمع يعني. الشرط الثاني أن تكون مكبرة لا تكون مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، لكن هذه الإضافة يشترط أن لا تكون ياء متكلم. فلو كانت غير مضافة أصلا فليست من أسماء الخمسة، وكانت مضافة لياء المتكلم أيضا ليست من أسماء الخمسة. فيشترط في هذا القيد شرطان، ما هما الشرطان؟ أن تكون مضافة، وهذه الإضافة ياء متكلم، حينها تكون من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو، وارفع بواو، وانصبن بالألف، وجر بياء، ما من الأسماء أصف. ذاك ذو صحبة أبانا، يعني ذو بالشرط تكون معنى صاحب، ليست الذو التي تكون بمعنى الاسم الموصول. فإذا كانت ذو بمعنى اسم موصول لا تدخل في الأسماء الخمسة، أن بعض العرب يعتبر ذو من أسماء موصول. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري الذي. فهذه اللغة تجعل ذو أسماء موصولة. نحن اشترطنا أن تكون ذو بمعنى صاحب، ذو مال صاحب مال، ذو جاه صاحب جاه، ذو علم صاحب علم. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، والواو علامة ثانية لأن تكون للرفع. العلامة الأولى الضمة، العلامة الثانية ما هي؟ الواو. تكون الواو علامة في موضعين اثنين، في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم تكون الضمة أيضا، جاء الزيدون، جاء المؤمنون. الواو أيضا علامة في جمع المذكر السالم عوضا عن تكون الضمة. فتحصل لدينا أن الضمة تكون علامة الرفع في موضعين اثنين، موضع الأول الأسماء الخمسة وهي أب أخ حم فو ذو، الموضع الثاني جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو ما سلم بناء مفرده بزيادة واو ونون رفعا، أو ياء ونون نصبا وجرا. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع. ما هي المواضع الأربعة؟ المواضع الأربعة الاسم المفرد جاء زيدون، وجمع التكسير جاء الرجال، وجمع المؤنث السالم جاءت البنات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يقوم مثلا. يعني أن الضمة تكون علامة الرفع في هذه المواضع، أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها لفظا أو تقديرا لا فرق، سواء كانت الضمة ملفوظة أو مقدرة. مثال على الملفوظة مثلا تقول جاء زيدون، مثال على المقدرة جاء الفتى، يوجد ضمة لكنها مقدرة. فالاسم المفرد جاء زيدون، والفتى أيضا فاعل، فزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل والفتى أيضا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. التعذر يكون في الاسم مقصور. وجمع التكسير أيضا، علامة جمع التكسير فيه إذا كان مرفوعا علامته الضمة، جاء الرجال، جاء الرجال، تكسرت الأقلام، وهكذا. وهو جمع التكسير ما تغير بناء مفرده، نحو الرجال، جاء الرجال. كيف تغير بناء مفرده؟ تغير بناء مفرده بالزيادة. تقول مثلا قلم، هذا مفرد، أما إذا جمعناه جمع تكسير نقول أقلام. تغير المفرد، لم يسلم المفرد كما سلم جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم نبقي المفرد كما هو، يعني نقول زيد، نترك زيد كما هو، يسلم المفرد فنلحق به كلمة حرفين، زيدون زيدين. هذا الجمع مذكر سالم، سلم بناء المفرد، المفرد ما غيرناه. أما جمع التكسير فالمفرد تكسر وتحطم واختلف، والبناء كله تغير، تغير بالزيادة قلم أقلام زاد، أو تغير بالنقص جدار جدر، تغير بالنقص، أو تغير بتغيير الحركة أسود مثلا أسد. فمثلا تقول مفرد أسد، تقول بالجمع التكسير أسد، فيكون التغير بالنسبة لجمع التكسير المفرد يتكسر يتحطم، يتغير، يزداد، ينقص، أو تتغير حركته. هذا جنى تكسير، تكسر بناء المفرد. ما جاء ذكر سالم نبقيه كما هو، لا نحرك ساكن بل نلحق به كحرفين اثنين. الحرف الأول هو الواو، الثاني النون، حرف الرفع أو الياء والنون. فجمع التكسير يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا في حالة الجر يعني. نعم، هذا اسم جمع التكسير. والأسارة، فإذا حينما أقول جاء الرجال، رجل تغير بالزيادة، تكسر، تحطم، المفرد تغير، جاء الرجل الرجال بالزيادة، زادت كلماته بعض حروفه على المفرد، فالرجال فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. وجاء الأسارة، الأسارة فاعل مرفوع بالضم المقدر للتعذر. أيضا من الذي يعرب بالضمة رفعا جمع المؤنث السالم، وهو شو؟ ما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ألف وتاء مزيدتين يعني على المفرد، يعني ممكن أن نقول عنه إنه جمع تصحيح، كما نقول عن جمع مذكر سالم جمع تصحيح، صح المفرد بقي كما هو. أما جمع التكسير فتكسر المفرد. مثال على جمع المؤنث السالم الذي يرفع بالضمة، جاء البنات، جاءت الهندات، فالهندات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أيضا الفعل المضارع الذي تجرد عن الناصب والجازم نحو يضرب، يضرب زيد، ويخشى الله عمرو، ويرمي بكر. فكلمة يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، لكن عوض عن نقول بالضمة الظاهرة، الضمة لا ترفع، الذي يرفع هو الفعل، هو العامل. نقول يضرب زيد، زيد ارتفعت بيضرب ولم ترتفع بالضمة، لكن علامة رفعه الضمة. نعم. طيب، وممكن أيضا بالنسبة للفعل أن تقدر الضمة، يرمي زيد بالبندقية، يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع ظهور الثقل، لأن فعل مضارع معتل الآخر بالياء، فلا تظهر عليه الضمة لأنها ثقيلة. فأما بالنسبة للفعل، إذا كان هذا الفعل مثلا يسعى، الضمة مقدرة للتعذر، ويرمي الضمة المقدرة للثقل، ويدعو الضم المقدر للثقل ثقيلة، لكن ممكن، على كل ممكن. أما في الألف يرمي ويسعى ويدعو، هذه كلها معتلة، لكن ما كان معتلا بالألف مثل يسعى، يتعذر أن تخرج الضمة من فمك. وأما يرمي ممكن تقول يسعى الرجل يعني يمشي، لكنها ثقيلة فتقدر الضم للثقل. يدعو ممكن أن نقدر الضمة على الواو للثقل، فإذا كان الفعل معتلا بالواو أو الياء تقدر الضمة للثقل، وإذا كان معتلا بالألف تقدر الضمة للتعذر، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فتكون الضمة ظاهرة. فهذا معنى الضمة، إما أن تكون، وكل على كل معرب الفعل، إما أن تكون مقدرة للثقل، وإما أن تكون مقدرة للتعذر، وإما أن تكون ظاهرة. في هذه الحالات كلها يكون الفعل المضارع مرفوعا وعلامة رفع الضمة، ويكون جمع المؤنث السالم مرفوعا بالضمة وعلامة رفع الضمة، ويكون جمع التكسير مرفوع علامة رفع الضمة، ويكون اسم المفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. فأين تكمن الضمة؟ علامة الرفع تكمن في الاسم المفرد جاء زيد، جمع التكسير جاء الرجال، جمع المؤنث السالم جاءت البنات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ولم يكن معتلا أو كان صحيح الآخر، كلها هذه الأمور الأربعة تقدر فيها الضم علامة للرفع أو تظهر الضم علامة الرفع. فتقدر إذا كان الفعل معتلا بالواو أو الياء أو الألف، وتظهر فيما بعد ذلك. أربعة مواضع حصرا تكون الضمة فيها علامة للرفع: اسم مفرد، جمع تكسير، جمع أن السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وكان صحيح الآخر. أما إذا كان أما إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فيرفع بثبوت النون. يضرباني، تضرباني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يضربون، تضربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تضربين يا هندو فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا ما هي الأفعال الخمسة وبماذا تعرب؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون. والنون علامة للرفع لكنها علامة فروع ليس علامة أصول. علامات الأصول حركات وعلامات الفروع حروف، فالنون حرف. إذن فقط النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، وهذه الأفعال الخمسة تكون الألف والواو والياء فيها فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، ونائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. فالألف والواو والياء إما فاعل أو نائب فاعل، وأما ثبوت النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. ولا يوجد لدينا إطلاقا علامة للرفع النون في غير هذا الموضع ألا وهو الأفعال الخمسة. ثم ننتقل بعد ذلك، نعم ننتقل بعد ذلك إلى الألف. تكون الألف علامة للرفع في المثنى والملحق به. فالمثنى تقول مثال على المثنى: جاء الزيداني. الزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب أما النون، هذه النون ليست علامة لأنه ليس من أفعال خمسة، هذا مثنى. هذه النون تعرب نون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، كما تقول زيد وزيداني. زيد هذا التنوين يعوض عنه في حالة المثنى هذه النون. فهذا المثنى والملحق به تكون فيه الألف علامة الرفع. أيضا يلحق به لفظان بشرط ولفظان بغير شرط. أما اللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، كلمة كلا وكلتا اشترط فيهما الإضافة إلى الضمير كلتاهما، كلتيهما، رأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما وجاءت كلتاهما وجاء كلاهما. يعني كلا وكلتا، كلتا للمؤنث وكلا للمذكر. إذا كانتا هاتان الكلمتان مضافتان لمضمر لضمير يعني تلحق بالمثنى. لماذا لم نقل إنها مثنى؟ لأنها ليست كما يقال في تعريف المثنى. تعريف المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، فتقول زيد وزيد يغني عن هذه الكلمة، زيد و العطف زيد يغني زيدان، دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. أما ليس أصل الكلمة كل وكل نقول كلتا، ليس هذا. إذن هي كلمة واحدة تنوب عن المثنى لفظ واحد بشرط أن يضاف إلى الضمير. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، أيضا ملحقان بالمثنى، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث حالة النصب والجر. مررت باثنتين ومررت باثنين ورأيت اثنتين ورأيت اثنين، وفي حالة الرفع جاء اثنان وجاءت اثنتان. صار لدينا أربع كلمات تلحق بالمثنى، أي ترفع بالألف وتنصب بالجر بالياء. طبعا هي لا ترفع بالألف، لكن علامة رفع الألف وعلامة رفع علامة نصبها وعلامة جرها الياء. كلا وكلتا مضافتين لمضمر. أما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر نقول كلتاهما، جاءت كلتاهما وجاء كلاهما، ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. هذه الكلمة بهذه الشروط تكون ملحقة بالمثنى. أما إن أضفناها الاسم الظاهر كلتا الجنتين تكون اسم مقصور، إعرابها يعرب إعراب الاسم المقصور، والاسم المقصور تقدر فيه الحركات الثلاث للتعذر. جاء كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين. كلا وكلا وكلا، جاء كلا الرجلين. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخر من عضو التعذر لأنه اسم مقصور، ورجلين مضاف إليه. وجاءت أيضا جاءت كلتا البنتين، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عضو التعذر لأنه اسم مقصور، والبنتين مضاف إليه. معنى ذلك أن كلا وكلتا يشترط إضافتهما إلى الضمير، إلى المضمر يعني، وإن أضفناهما إلى الاسم الظاهر يعاملان معاملة الاسم المقصور. أما اثنين واثنتين، لأن ليس الأصل الكلمة اسم واسم حتى نقول ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، ليس أصل اسم واسم اثنان. أما زيد أصل زيد وزيد، دل على اثنين الزيدان وأغنى عن المتعاطفين، تقول زيد وحرف عطف زيد صار اثنان، صار يعني الكلمة صارت معنى هذا زيدان مثنى، أما اثنان ملحق بالمثنى لأنه لا يصدق عليهما تعريف المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. نعم، هذا المثنى والملحق به يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم، نعود فنقول صار علامات الإعراب الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع: علامة رفع الضمة في الاسم المفرد جاء زيدون، جمع التكسير جاء رجاله، يعني أن السالم جاءت البنات، فعل المضارع الذي لم يتصل آخر شيء يقوم. أما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، يعني نذكر السالم جاء المؤمنون جاء الزيدون، وفي الأسماء الخمسة جاء أبوك جاء أخوك جاء حموك جاء تكلم فوك وجاء ذو مال. وأما الألف فتكون علامة الرفع في تسمية الأسماء والملحق به في المثنى يعني. وأما ما يلحق بالمثنى وهو كلا وكلتا إذا أضيفتا للمضمر، واثنان واثنتان بدون شرط. وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصلت به ضمير التثنية أو ياء مؤنث خاطبة أو واو الجماعة. والألف والواو والياء يا المؤنث المخاطب تقومين، والألف مثلا يقومان، والجمع يقومون. الألف والواو والياء هذه الضمائر تكون في محل رفع فاعل إذا كان الفعل مبني للمعلوم، ونائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. أما النصب، علامات النصب: الفتحة علامة أصول، والألف والكسرة والياء وحذف النون. يعني علامات النصب 5، وعلامات الرفع 4، وعلامات الجر 3، وعلامات الجزم 2. علامات النصب: أولا الفتحة. الفتحة تكون علامة للنصب. أين تكون علامة النصب؟ علامة في مواضع. أولا ما هي المواضع؟ الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. هذه المواضع الثلاثة إذا كانت في محل نصب كانت منصوبة تكون علامة النصب فتحة. فمثال على اسم مفرد: رأيت زيدا. زيدا اسم مفرد منصوب على مصر الفتحة الظاهرة على آخره، وجمع التكسير رأيت رجالا، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لن أضرب لن يقوم. نعم، وأما الألف إذن علامات النصب 5: أولا الفتحة علامة أصول، أما فروع الفتحة وهي الألف، الألف فرع عن الفتحة، الألف بنت الفتحة، وهذه البنت أكبر من أمها. وكلمة أصل، معنى كلمة الأصل أي الأكثر، أي الأكثر في علامات النصب أن تكون فتحة وليس الأكثر أن تكون ألف، لأن الألف لا تكون علامة للنصب إلا في موضع واحد حصرا وهو الأسماء الخمسة. نعم، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول اسم المفرد، رأيت زيدا، رأيت الرجل. وأما أيضا الفتحة تكون علامة نصب في جمع التكسير، رأيت رجالا، رأيت رجالا. نعم. الأمر الثالث، تكون النصبة علامة، تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع المنصوب، لن أقوم، لن أضرب إذا دخل عليه ناصب. فهذه الفتحة تكمن في ثلاثة مواضع، الموضع الأول اسم مفرد إذا كان منصوبا، والأسماء الخمسة عفوا ليس الأسماء الخمسة، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا كان منصوب. حصرا تكون الفتحة علامة للنصب في هذه المواضع الثلاثة، اسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع المنصوب. انتهينا من علامة أولى من علامات النصب، ما هي؟ الفتحة. وأما العلامة الثانية، أما العلامة الثانية من علامات النصب، الألف. تكون الألف علامة النصب في الأسماء الخمسة حصرا، يعني أن الأسماء الخمسة تكون في حالة النصب منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة، نحو رأيت أباك، ورأيت أخاك، وما أشبه ذلك. فهذه الأسماء الخمسة تنصب بالألف. وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم، نحو خلق الله السماوات. وإعرابه مثلا خلق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، واسم الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والسماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، يعني ممكن نقول جمع أن السالم. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع، أي جمع؟ جمع المذكر السالم. رأيت وأما الياء فتكون علامة النصب رأيت الزيدين ورأيت الزيدين، فالزيدين مفعول به منصوب لأنه رأيت هي التي نصبتها، هي العامل، هذا العامل الذي هو رأيت نصب الزيدين، وعلامة النصب ما هي؟ الياء، لأنه مثنى. طيب النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إذا كان اسم مفرد نقول رأيت زيدا، هذا التنوين ينوب عنه نون في المثنى، وينوب عنه أيضا نون في جمع المذكر السالم، رأيت الزيدين، فالزيدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو، وهو ما سلم بناء مفرده بزيادة ياء ونون في حالة النصب والجر، أو واو ونون في حالة الرفع. لكن محل الشاهد هنا، أن محل الشاهد في هذه الكلمة أن المثنى إذا كان منصوبا ينصب علامة نصبه الياء، وجمع المذكر السالم يكون منصوبا، إذا كان منصوبا فعلامة نصبه الياء. في هذين الموضعين تكون الياء علامة للنصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم، كما تقول رأيت الزيدين ورأيت الزيدين، فرأيت الزيدين هذه جمع مذكر سالم، ورأيت الزيدين هذه مثنى، قال تعالى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. فتقول بالنسبة للنصب، الفرق بينهما أن الياء زيدين، الياء التي هي علامة يكون قبلها مفتوح وبعدها مكسور في المثنى، والياء التي هي علامة جمع مذكر السالم تكون قبلها مكسور زيدين، قبلها مكسور بعدها مفتوح. نعم. إذن الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، أي جمع المذكر السالم. وقد وردت في القرآن الكريم خالدين وخالدين، أما خالدين إذ قال الإنسان اكفر، فالمقصود فيه الشيطان والكافر، خالدين فيها هذا مثنى لأنه منصوب بالياء وهذا تصفيه الياء، ومرت أيضا خالدين بجمع المذكر السالم. فالياء الأولى خالديني، الياء مفتوح ما قبلها، خالديني مكسور ما بعدها، والثانية مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. هذا بالنسبة للياء. أما بالنسبة للنون تكون نون الجمع المذكر السالم مفتوحة خالدين، وتكون نون جمع المثنى مكسورة خالدين، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به لعكس ذاك استعملوه فانتبه. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. يعني حذف النون يكون علامة النصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن يفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلي. فكل واحد من هذه الأمثلة منصوبة علامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة. والألف تكون فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، ونائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. أما علامات الخفض، علامات الخفض أي الجر ثلاثة. الأصل في الجر، ما معنى كلمة الأصل؟ قلنا الأصل أي الأكثر. علامات الخفض ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة وهي الأصلية: مررت بزيد. وأما الكسر هذه من الكسرة، وأما الفتحة والياء فهاتان نائبتان عنها، يعني عن الكسرة، نحو مررت بأخيك، ومررت بالزيدين، ومررت بالزيد، نعم بالزيدين. علامة الخفض ثلاثة، هنا واحدة أصلية وهي الكسرة، واثنان نائبان عنها. تقول مررت بأخيك، الباء حرف جر، أخيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ومررت بالزيدين والزيدين، مررت بالزيدين علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومررت بالزيدين علامة جره الياء لأنه مثنى. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الممنوع من الصرف، مررت بإبراهيم، نعم. أما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد طبعا يكون منصرف، وجمع التكسير المنصرف جمع أن السالم. طيب مثال اسم مفرد تقول مررت بزيد والفتى، أما زيد الكسرة ظاهرة، أما الفتى الكسرة مقدرة إنه اسم مقصور. وتكون أيضا في جمع التكسير مررت بالرجال، ومررت بالأسارة، أسارة جمع تكسير، والرجال جمع تكسير، لكن الرجال على الحكاية أقولها مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة، والأسارة مجرور على مجرى الكسرة المقدرة. والهنودي، الهنود مقصود فيها جمع تكسير أيضا. وتكون أيضا الكسرة علامة للجر في جمع المؤنث السالم، نحن مررت بالهنداتي، نعم. وأما الممنوع من الصرف كما قلت مثل مررت بإبراهيم فتكون علامة الجر فيه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، أي الذي لا يقبل التنوين، الصرف هو التنوين. الصرف تنوين أتى مبينا معنى، ما هو المعنى؟ يكون به الاسم أمكن. فالاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متمكن أمكن، هو المعرب المنصرف، زيد رجل تمكنت الحركات كلها فهو متمكن من باب الاسمية، فاسم بجدارة، هذا معنى التنوين. أما الممنوع من الصرف فلا يلحقه إلا علامتان فقط: الفتحة والضمة، ولا تلحقه الكسرة. نعم، فنقول مثلا المنصرف معناه الذي يقبل الصرف. النوع الثاني من الأسماء لا يقبل الصرف هو متمكن غير أمكن، وأما المبني فهو غير متمكن، لم تتمكن الحركات منه ولا أي حركة منه، مثل جاء الذي. فالاسم ينقسم إلى متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، وغير متمكن. فالمتمكن غير أمكن هو الممنوع من الصرف، هو الممنوع من التنوين، هو الذي لا تلحقه الكسرة، هو الذي يجر بالفتحة. فالفتحة تكون علامة للجر في الممنوع من الصرف. نعم، إذا نقول علامات الجار ثلاثة، الكسرة والياء والفتحة. الكسرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم، والفتحة تكون علامة للجر في الممنوع من الصرف بشرط طبعا أن لا يضاف ولا يوجد فيه ال، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد ال ردف. إذا كان مضافا بأحكام الحاكمين يجر بالكسرة، إذا كان فيه ألف معناته بالمساجد يجر بالكسرة. اشترطنا في الممنوع من الصرف ألا يكون مضافا وألا يكون محلا بأل. نعم. إذا والمنصرف معناه هو الذي يقبل الصرف، والصرف هو التنوين. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة: مررت بأخيك، مررت بأبيك. نعم. والتثنية المثنى طبعا. والجمع أي جمع؟ جمع المذكر السالم، يعني أن هذه المواضع الثلاثة تكون الياء فيها علامة على الخفض نيابة عن الكسرة. فالأسماء الخمسة: نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال، فكلها مجرورة بالباء وعلامة الجر فيها الياء نيابة عن الكسرة. والتثنية المثنى: نعم، نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجمع جمع مذكر سالم: نحرت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالباء وعلى مجره الياء المكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في موضع واحد هو الاسم الذي لا ينصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف إنما يعرف خفضه إذا دخل عليه عامل خفض، يعني هي مثلا الجر الفتحة، فيكون مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. نحو مررت بأحمد وإبراهيم، فأحمد ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف علتان فرعيتان، هو وزن الفعل وزن أفعل واسم علم أيضا، وإبراهيم اسم علم وأعجمي، فكل منهما مجرور بالباء وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف أي لا ينون، فالصرف هو التنوين، لأن الصرف هو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف أقسامه كثيرة وله حدود وعلامات ليست في هذا الكتاب. وأما الجزم وهو آخر علامات الإعراب، علامتان الجزم له علامتان: السكون والحذف. فالسكون علامة أصلية، ومعنى أصلية يعني أكثر، نحو لم يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون، والحذف ينوب عن السكون، نحو لم يضربا يعني هو حذف النون، ولم يخشى حذف حرف العلة، فيضربا فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه، هي فعل مضارع مجزوم بلم. وأما لم حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي، لم يلد يعني ما ولد، لم يلد، وقلب تقلب المعنى المضارع إلى الماضي تقلب المعنى، وجزم تزم، فلها ثلاثة أمور. ولما مثلها، لما مثل لم، بلا ولا من طالب ضاع جزمه، في الفعل هكذا بلم ولما، فكلاهما كل واحد من حرف جزم ونفي وقلب تقلب معنى المضارع إلى الماضي. فأما السكون فيكون علامة الإذن في الفعل المضارع الصحيح الآخر، والمراد الصحيح الآخر أن لا يكون في آخره ألف أو واو أو ياء، يعني لا يكون في حرف علة، يخشى، يدعو، يرمي، ضع لم له، لم يخشى فالمضارع مجزوم بلم علامة جزم حذف حرف العلة من آخره وهي الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، لم يدعو لم يدعو فالأصل يدعو فعل مضارع، ضع لم يقول لم يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها، يخشى يدعو يرمي لم يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل هو. وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، نحو لم يخشى، فيخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف نيابة عن السكون والفتح قبلها دليل عليها، وزيد أيضا فاعل ولم يدعو، ولم يدعو زيد فيدعو فعل مضارع مجزوم بعلام وعلامة جزم حذف الواو يدعو أصلها، والضمة قبلها دليل عليها، ولم يرمي أصل يرمي، يرمي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم حذف حرف العلم من آخره، وهي يرمي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وأما الأفعال الخمسة فتجزم وتنصب بحذف النون، فتجزم بحذف النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، طبعا الآية تتكلم عن النصب وعن الجزم، لن تفعلوا تتكلم عن النصب حذف النون، ولم فإن لم تفعلوا تتكلم عن الجزم بلم، ولأنها من الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. وكما قلت الألف والواو والياء في الأفعال الخمسة فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمفعول.